شكرا لك. تزعل او تاخد موقف مني، انت الغلطان والبادي اصلا لا تحرشني، تجرحني دوم وما تقبل يوم جرح الداوي، ما يزرع خير ما يجرح. بصير نترف اولى بحلقتنا لليوم مستمعينا، رح كون معكم انا ندى حرفوش، زميلتنا غرام للاسف اليوم عم تعاني من وعكه صحيه، بدنا نتمنى لك كلنا الشفاء العاجل. جرحني دوم وما تقبل يوم جرح الداوي، ما يزرع خير ما يجرب يحصد غير العادة. مثل كل يوم تنين معنا خبيرة الأبراج يسرى يوسف، وناطرين اتصالاتكم على 213-215 لتخبركم. يسرى مساء الخير. يسرى مساء النور. يا هلا. مستمعينا إذن مثل كل ثلاثة معنا خبيرة الأبراج يسرى وناطرين اتصالاتكم، بس رح نبدأ بحكمة. أهلا بها الطلي، أهلا أهلا بها العين الكحلة، أهلا بها الطلي، أهلا أهلا بها العين الكحلة. في سنوات حياتك الماضية لو لم تتخلص من رأي ما أو تتبنى رأيا جديدا، فيجب أن تقيس نبضك فقد تكون ميت. أهلا ورودك، طلت أخدودك يا حبيبي بكرمال وجودك. رسم أحد الفنانين لوحته وظن أنها الأجمل على الإطلاق، أراد أن يتحدى بها الجميع فوضعها في مكان عام وكتب فوقها العبارة التالية: من رأى خللاً ولو بسيطاً فليضع إشارة حمراء فوقه. عم تسألي شو بدي منك، بدي ولا يوم أبعد عنك، وعاك تخايبي لظني. عاد في المساء ليجدها مشوهة بإشارات حمراء تدل على خلل هنا وخلل هناك، لدرجة أن اللوحة الأصلية طمست تماما. ذهب إلى معلمه وقرر ترك الرسم لشدة حزنه، فأخبره المعلم بأنه سيغير العبارة فقط، ورسم ذات اللوحة ووضعها بذات المكان، ولكنه وضع ألوانا وريشة وكتب تحتها العبارة التالية: من رأى خللا فليمسك الريشة والقلم وليصلح. فلم يقترب أحد من اللوحة حتى المساء، وتركها أياما ولم يقترب منها أحد. فقال له المعلم: كثيرون الذين يرون الخلل، يرون الخلل في كل شيء، ولكن المصلحين نادرين. ممنوع حدا يحكيكي كلمي، ممنوع لا غيري تبتسمي، من ما سألك شو اسمك بتقلي له انك عاسمي. انا روحي إلك خلقاني وانتي بدمي مشياني، انا وانتي عن بعضنا ما فينا نبعد ثواني. الوعد وعد نحنا لبعض، ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. الوعد وعد نحنا لبعض، ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. ما غبت عنك ثواني برجع بشوفك حلياني نيا لغة الحلا. يسراك شو أخبار الأبراج لليوم؟ أول شيء يسعد مساكم، مشتقت لكم كتير. الأبراج أحسن من الأول بكتير بكتير، وفي هيك رفع لمعنويات كافة الأبراج، وفي يعني شغلات كتير حلوة رح تصير معنا إن شاء الله خلال 12 برج. يلا رح نسمع. ما بدي أحسب ولا أفكر، لا بيقدم ولا بيأخر، بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني، نظرة لعندك جبتيني كيف ما حسيت. ما بدي أحسب ولا أفكر، لا بيقدم ولا بيأخر، بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني، نظرة لعندك جبتيني كيف ما حسيت. شو حلو اتعلق فيكي وضعف. الحمل عنده استقرار مالي، عم بيأمن له مدخول، وعم يقبل على أعمال جديدة مميزة، عم يخضع لمغامرة، وعم ينجح بقضية، وعم توكل له مهمة، وعاطفيا رح يجد السعادة مع الحبيب. والثور كن متواضعا ولا تتحدى الآخرين، أنت مقبل على أعمال مهنية عم تسعدك مهمة، عم تلقى على عاتقك، وعم تلقى عروض للسفر، عم تسعد بقرب الحبيب لجنبك. حطي كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي، ما بدي فلوس ولا ما، والله ضفرك بكفي، والله ضفرك بكفي. أنا حطي راسك عراسي وحسي بقلبي وإحساسي، لا تخافي من بعد اليوم. والجوزاء عم ترتفع معنوياته، وعم ينتصر على بعض المتاعب، عم يتخلص من هموم الماضي، وعم بيصادف أشخاص عم يدعموا خطواته، عم يلعب دور الصدفي بحياته، وعم يتلقى الإعجاب من الآخرين، وعاطفيا في سوء تفاهم مع الحبيب. وأنا بقول له ما تكثير معجبين لألك، يعني معجبين بدهم يكتروا إجباري، بس ما تخوض هيك علاقات غرامية. السرطان عم يبحث عن حلوله، وعم يعني يحل مشاكله، وعم يتروى وعم يتسرع، عم يجتاز عقبة مهمة بحياته. وأنا بقول له ما تتسرع، وإصدار حكمك على الآخرين رح يكون في كتير أخطاء. الأجواء العاطفية ضاغطة. معنا اتصال. الو، مرحبا. اهلا وسهلا، بتحكي مع مدام يسرى الجفريدي؟ تفضلي، عم تسمعي. اهلا وسهلا. يا هلا مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. اهلا، الله يخليك. بدي اعرف عن مي بنت سعاد. مي بنت سعاد. بنت سعاد 11/1 11/1 89 امورها دائره من 4 سنين يا حبيبي. ايه والله صار لها 4 سنين. يعني عندها ارتباط؟ ايوه. بدك ارتباط؟ اذا عندها ارتباط الله يخليك. يعني عاطفيا؟ عاطفيا ايه عاطفيا الاكتش. وبدي اعرف حالي. الله يخليك مدام يسرى. شو الاسم؟ اعتدال شحادي. اعتدال بنت جميله. اعتدال بنت جميله. جليله؟ ايه 27. جليله ولا جميله؟ جميله حبيبي، التاء المربوطه. جميله. اذا 27/1 27/1 61 كل شيء، وخاصة صحيا يا ست اعتدال. والله تعباني، ما عم تزعلي. لا قريبا ان شاء الله الامور بخير. سلامي يا حياتي. سلامتك. اهلا وسهلا. اهلا حياتي. اهلا وسهلا معك. أو الأسد عنده تغير قواعد اللعبة، عم يتخلص من بعض الأصدقاء اللي عم يعيشوا على حسابه، وعم بينال حظوظ مهمة ومهنية، وعم يوقع على أوراق. وعاطفيا الرومانسي مطلوبي مع الحبيب. هلا اكثر الابراج بتلاقيها يعني بكافه الاصعده يعني كويسه، بس عاطفيا اكثر انت تعبانه. اه في تعب، هذا اهم شيء. هو ما عم بيجيب الحب غير التعب. العذراء عم يتحرر من بعض الصعوبات وعم يتشبث ببعض المواقف، عم يتأثر بكلام وعم يحصل على ترقية بالعمل وعم يطلع على جديد، وعاطفيا عم يشعر بالقلق وعم يندفع بعصبية مع الحبيب. ما بيغلى عليك يا عمري أي غاب. معنا اتصال يسرى. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا، من معنا؟ معك سناء بنت سميحة. كيفك مدام مهادة؟ أهلا يا هلا. أخبارك؟ هذيك الجمعة اتصلت فيك بس ما سمعتك، انقطعت الكهرباء. أهلا وسهلا يا سناء، تركتيني على الأخر والله، انقطعت الكهرباء. طيب أهلا يا سناء. هلا لكن ما رح تأجلك كتير. أكيد طيب أكيد. لك بدي أعرف عني وعن علام ابن أميرة. بس المواليد ما بعرف. سناء شو اسم الوالدي؟ سميحة. سميحة. المواليد؟ بدي توافق. إيه توافق. وعلام ابن أميرة. أميرة. زواج إذا بتريد، إذا في سنة ولا لا. التوافق زواج. إيه ماشي بعد إذنك. أهلا وسهلا يا سنة. المواليد 28/12/76. والله ما بعرف. إيه تكرم عيونك، بس بشكل عام هيك عمره قدي تقريبا؟ والله ما بعرف يا عمره. طيب تكرم عيونك. عيني أنت لأنك اليوم قطعت الكهرباء والله. إيه تكرم عيونك، خلص ولا يهمك. يلا الميزان. برج العظماء بيبتسم الحظ في أعمالك الإدارية، وعندك استثمارات جديدة وعم تقبل على الحياة وعم تقبل على أمر غير تقليدي، عم تسعد بقرب العائلة منك وعم تنال الاهتمام منهم، وعاطفيا عم تنظر عم تلفت انتظار الحبيب وعم تمارس جاذبيتك عليه. يعني خربطني برجك العاطفي لأنه كويس. قد ما قلنا لك توصي يا سعر. طيب عالطيب بقلك شعف النور. طيب عالطيب هو قرب قرب عالطيب عالطيب بقلك شعف النور. طيب أكل الحلو ويحلالي كمان. يسرى في اتصال كمان لو سمحتي. ألو. ألو صباح الخير. صباح الخيرات. بس حاب أسأل سؤال، أنه أنا مسجل بعشرين اثنين شبار، ولكن مواليدي يمكن بخمسة كانون الثاني. يعني عم تسأل أنه أي رقم لازم تعتمد، اللي مسجله ولا الحقيقي؟ مو هيك؟ قدامي في أمورة خدامة للنمورة، بدي شقف صغيورة. لا لا لا لا لا لا لا. هو يلعن أبو السكارة. أكيد على الأصلية. العقرب عم يحالفوا الحظ وعم يمنعوا من الاستسلام، عم يخرج إلى يعني من العتمة للنور، وعم بيطلع على أعمال مهنية مهمة، عم يحصل على ترقية بالعمل وعم يطرح أفكاره، وفي توترات مع الحبيب. خليكن معي ورح خلي كثير توترات مع الحبيب. في اتصال كمان. ألو. الو. ايوه يعطيك العافيه مدام. الله يعافيكي. اهلا وسهلا. بدي ليال بنت لينا. ليال بنت لينا. ايوه معني 384. بنت لينا. ايه عيد المواليد 83 84. وبشار ابن انتصار. ايوه 24/4/74 توافق يا ليال. سكرت لا أكيد أكيد، هي بدك تعرف العلاقة معه أكيد. قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب ولا بقلك شقف من الطيب. سمعنا ناطرين اتصالاتكم على 213-100. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية، ويلي ويلي ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيي، ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية، ويلي ويلي ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيي. واحلى من عيونك بالدنيا ما في، كلهم حني احساس دافي، انا بعد الله اللي خلق عيوني يا دوج روحي. اذا بدنا نذكر رقم التليفون مشان ما يتكرر قطع الاتصالات، عم بتم 13-100. ناطرين اتصالاتكم الحديث مع يسرى. يسرى، في صبيه اتصلت انه الاسبوع الماضي ما قدرت. ايه، في عندنا سناء بنت سميحه وعلام ابن اميره، وانا قلت لها انه السنه هي كثير كويسه لك، وان شاء الله ما بتختمي من هون الاشباط غير بارتباط وتوافق في 75%. يعني يا سناء، حتى لو علام تاخر شوي معلش، مو معنى انه هو نسانا او شيء، لانه في ارتباط قريبا جدا جدا منه لعلام. لحظه عشقتك غيرت عوي صار احلى واحلى، القوس أفكار عم تنجح فيها، وفي عندك عمل اجتماعي عم تقوم فيه مهم، حاذر من مسألة عائلية وعم تواجه مشاكل ورح تتخلص منها قريبا، وعاطفيا في ماضي بيعود لك. وفي عنا الجدي عم يتحرك بكل الاتجاهات وعم يحصل على مبتغاه، عم يلعب دور مهم بالميدان المهني، وعم تتاح الفرص للحصول على جديد بالعمل، عم يشكي من مزاجية الحبيب. اشتقت له لحبيب، اشتقت له يا قلبي، من طلع وروح له عغيابه جرسوني دمعات، وكل الناس علي عم بيدل. معنا اتصال. الو الو. ايوه، يعطيك العافيه. انا ليالي حكيت هلا من شوي. عرفت صوتك يا ليالي، اهلا. يا اهلا فيك. بدي عن التوافق وبشكل عام عن العمل والصحه لإلي انا. العمل والصحه والتوافق. ايوه، مع بشار بن انتصار. ايه تمام. تكمل عيونك. من وين عم تحاكينا يا ليال؟ من اللاذقيه. اهلا وسهلا. يا اهلا فيك، شكرا. هلا دلو، عم ينطلق مشاريع وعم يكون إيجابي جدا جدا، عم تتعزز حيويته وعم يتلقى عروض استثنائية، عم يحضر الاجتماعات وعم تبدو الحظوظ أقوى من الأول بكتير بكتير. لهيك أنا بقول له رح تحضر معركة أو حضر حالك لمعركة رح تخرج منها منتصرا، وعاطفيا عم يعدك الفلك بالأفضل وتماسر سحرك مع الحبيب. بدك تدلع عن على دلعونا لازم تتعلم سحرة وفنون اتصالاتكم على 213-215 وعلى 213-100 ومعنا اتصال. الو الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ شو اخباركم؟ احنا تمام. كيفك انت؟ الله يسلمك. اذا بتريدي بدي احكي مع سفيفرة. شرفي. تفضلي. رانيا. رانيا كيفك سفيفرة؟ اهلين. يا هلا رانيا. بدي اسالك عن اخوي. ايه تكرم عيونك. شو الاسم؟ علي ابن اميره. علي ابن اميره. ايه 6/10/1988. تعبان عليه بهالفترة ما؟ ايه والله. بس هو خلقان الساعة 5 المساء. ايوه. شو طالعوا اذا بتريدي؟ ايه تكرم عيونك. كمان انا مشاني انا رانيا. رانيا بنت اميرة. ايوه. 11/9/1978. 11/9/78؟ ايه. 78 يا رانيا؟ ايه. ايه تكرم عيونك. من وين عم تحكينا رانيا؟ من اللاتسية. بس الله يخليكي ما تطولي علي كثير. الله يخليك رانيا. شو بدك تعرفي بالنسبة لك انت؟ والله بشكل عام يعني انه في عندي هيك مشاكل وكذا. تكرم عينك. طيب. عندك شخصية كثير قوية وبخاف عليك من الحسد. حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلد. عندك شخصية كثير قوية حابين يسمعوا برجن بسرعة مشان ما تأخر يعني. بس لكن يعني عندك برج أو اثنين؟ بس عندي الحوت. عم الحظ عيود لألو وعم يطلب القليل من الجهود وعم يتوصل إلى أهدافه بكل سهولة. عم يحقق أرباح مالية وعم يستقطب مشاريع مهنية مثمرة. عاطفيا الفرح يعم أجواءك وتبدو بحالة جيدة مع الحبيب. اتصال. الو الو. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. انا اسمي عاطف ابن انيسي ولكن انا مواليدي ما بعرف اذا طبعا. حضرتك اتصلت من شوي ما؟ كيف؟ حضرتك اتصلت من شوي؟ اتصلت من شوي بس فصل معي. ايه تفضل. انا مسجل 20/2 شقاط. ايوه. بس انا بجوز ولدان بخمسه كانون ثاني. كيف هيك؟ اذا خمسه كانون الثاني يعني رح تعتمدوا يسرا. كيف؟ خمسه واحد. خمسه واحد؟ ايه. نعم. المواليد العام؟ كيف؟ عام 1968. 68؟ ايه. عاطف ابن انيسة. انيسة؟ ايه. من وين عم تحاكينا استاذ؟ من اللاذقية. اهلا وسهلا. شو بدك تعرف استاذ آصف؟ والله بدي اعرف، بحب اعرف انه برجي هل ترى شو هو برجي بشان هيك اعرف دغري، وحاب اعرف عن عن وضع المادي والوضع بشكل عام يعني. بشكل عام. انه في عندي عقار اذا بيعوا ولا ما بيعوا كمان. هلا احنا اذا بدنا نعتمد على 5/1 بتكون الجدي يعني اعمالك بتكون تاخرت وهلا بلشت، واذا بدنا نعتمد على 20/2 بيكون اعمالك الحوت ولازم تكون بلشت معك اول السنه. يعني ما لهيك انا بقول 5/1 مناسب لعاصف ابن انيسه اكثر. مناسب اكثر منها. ايه وخليك معنا على الهواء وتكرم عينك. لانه حسبولي من فتره انه القوس برجي ولكن ما عم بارك يعني. 5-1 يعني صرت بين القوس والجدي بس اخذ اكثر شيء من الجدي. اه من الجدي اكثر شيء بعتقد. طيب شكرا كثير يعني. يا اهلا وسهلا. يلا راح اسمع. اوكي يلا. شو رايك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي؟ شو رايك بعد اللي صار نرجع سوا نقعد يومي؟ كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ نحن مناح. كيفك انتي؟ الله يخليك يا رب. انا فضيلة بنت لطيفة. اهلا وسهلا. اهلا كيف؟ 6/1/76 مواليدي. 76؟ ايوه. تكرم عينك. عن شو حبي تعرفي ست فضيلة؟ عن الارتباط لو سمحتي. ارتباط؟ ايوه. تكرم عيونك. شو بتشتغلي انتي؟ خياطة. خياطة، الله يقويك يا رب. كيف الشغل هلا ست فضيلة؟ والله كويس ماشي الحال الحمد لله. هسه في ناس عم بتخيط ولا بتحسي انه صاروا بيستسهلوا بيحبوا يجيبوا القطعة جاهزة ولا ضل في زواقين بيحبوا القطعة الغريبة؟ والله انا نسبة اللي بحب اشتري جاهز بس نفس بنشتغل لسؤول المحلات لهيك بنوزع. جملة. طيب وهيك انت وقاعدة بتكوني على الماكينة بتكوني عم تسمعي امواج دائما؟ دائما كل يوم كل يوم ولادي يوم الفطر. بس اكثر شيء بتسمعي نهار ثلاثة مال مكون معكم؟ اكيد اكيد. فضيلة دائما لك نسمعينا. وهلا رح تتوصى يسرى اكيد ببرجك وسلمينا على كل زميلاتك اللي عم يشتغلوا جنبك. تسلمي يلا خليك بس معلش اخذ رقم تليفونك اتواصل معك على الواتس لو سمحتي. هلا بتاخذيه من الكنترول فورا بعد الفاصل. خليكي فضيلة على الخط. ماشي يسلموا. ماشي اهلا وسهلا. الله ماشي. خلينا صعب المشوار خطواتي وخطواتك صعب المشوار ونسينا بدار ونسينا جن يا دار صعب شط مرسيه على وين الدرب موجينا على أي شط مرسينا يا بحر من يا علينا خلينا الله خلينا الله خلينا الله وحقك يا دنيا علينا فكرتي ونحن تمسينا حقك يا دنيا علينا فكرتي ونحن تمسينا وحدك يا دنيا يا رحبتي نحن زوار نحن زوار نحن زوار على الفيس كمان عم يجي أسماء يسرى ظاهر تعب المشوار مع سامر ابن ربيعة عم يسألك إذا في طلاق. سامر ابن ربيعة بتوصل الأمور للطلاق طلع رقمك 7 ما في طلاق لا في طلاق ولا في شيء وخاصة إذا في أولاد أنا ما بدي خليك تطلق لأنه رقم 7 كتير قوي وأخيرا أنت المنتصر يعني اللي بتتغلب على ظروفك وبتتعايش يعني وكل إنسان بنعرف نحن أنه في صفات إيجابية وفي صفات سلبية بيتحمل الواحد شوي كرمال هالحياة كرمال هالأولاد بتكون أموره بخير إن شاء الله. بس سامر بحق حرف السين ورقم 7 ما في طلاق. في علا بنت صباح 5491 كمان ناخذ اتصال. يلا ألو ألو أيوة مرحبا أهلا وسهلا عم تسمعك مدام يسرى تفضلي تفضلي. إيمان بنت وردي. إيمان بنت وردي 11 10 88 شو بتشتغلي يا إيمان؟ والله ولا شي دارتي معهد وناطرة فرصة ولهلق ما صار. وإذا قلت لك الفرصة قريبة جدا شو بتقلي لي؟ إن شاء الله ناطرة مسابقة لهلق بس مفيدة. أنا بحب أكتر شي فيك إنه أنت ما بتقطعي الأمل إن شاء الله يا رب. يعني أنت إيجابية رغم إنه ما عم تزبط معك شي من 4 سنين لهلق بس أنت عن جد بتتمتعي بإيجابية كتير قوية. إليكي بدي أسألك شو طالع يا برجع أسمك أي تكرم عيونك هلأ بحسب لك إليكي وبدي أسألك إنه إذا عندي ارتباط قلت لي عندك ارتباط أيوة انه حدا من الماضي ولا حدا جديد اللي بيبين انت شو بدك انا بتمنى حدا هيك يحبه يعني مو من الماضي من الماضي ايه الا ليت الشباب يعودوا يوما اه الا ليت الشباب يعودوا يوما والله يا ريت والله 90% يعودوا من الماضي يلا بعد صغيره كمان هي ما انا كبيره إيه؟ بس 90% انه يعودوا من الماضي من الماضي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. من وين عم تحكينا؟ من صافيطة. تكرم عيونك بتمنى فيك تخبريني هلا بتحسبي لي هلا ايه تكرم عيونك خليك معنا على الهواء يلا يلا باي. لو تطلب مني الشمس راح الا انزلي حبك يا مهسب يا رايق بالبيت مرفع راكز عقل شهم إيمان بنت وردي 11 10 88 إذا أساكي معنا على الهوى يا إيمان. الارتباط فيني أقول يعود من الماضي إيه وكان في بيناتكم حب ورح تحيا علاقة طبعا رح تتكلل بالارتباط وبالخطوبة. أنت من النوع الناس اللي كتير رغم كل شيء بيصير معك بتضل إيجابي بتعاملك بتعاطيك بحياتك بتخلق السعادة يعني نشيطة كتير ما شاء الله عليك. في توقيع ورق بشهر شباط ولكن الارتباط بيكون على شهر 12 أو شهر 3 بس الأمور أحسن من أول بكتير. على 213 215 وعلى 213 100 عم تلقى اتصالاتكم ومعنا اتصال. الو الو مرحبا اهلا وسهلا كيفكم شو اخباركم؟ اهلين يا هلا فيك انت اهلا يا هلا يا هلا من معنا؟ الأسبوع الماضي حكيت معكم بس ما سمعت الرد، كان مقطوع الكهرباء. عم تنقطع أسا الكهرباء عندكم؟ ايه الأسبوع الماضي ما سمعت الرد يعني حكيت. نحن لأنه هيك مبسوطين يعني، ما الكهرباء ما عاد عم تنقطع قليل كتير. إيه لا الأسبوع الماضي ما قلنا ما سمعت أنا الرد. ولا يهمك، ذكرينا بالاسم. اسمعي تفضلي. ابتسام. ابتسام؟ ايوه بنت حياة. حياة 25/3/73. مرتبطة يا ابتسام؟ ايه زوجي كمان بدي احكي عنه. ايه تفضلي. نضال ابن كاتبة 1974. بس في مجال اسألك عن اولادي لو سمحتي؟ يلا اعطيني واحد. بس واحد. نزع لي يا سيدي. حيدر ابن ابتسام. حيدر ايوه. ايه 26/1 ما نزع. 26/1 98. ومضار كمان 9/7/99. وعندي حلا آخر شيء. حلا؟ أيوه 11/11/2010. أيوه قلتينا 11/11 وعلقنا على كلمة 11. أيوه تذكر ما سمعت الرد. قلتينا مضار عم بيعزبك شوي. قلتلي حلا أيوة. مميزة. قلتلي حلا مميزة ومضار أيوة. عم بيعزبك. ايه ما سمعت والله انا ما سمعت الرد لانه ما سمعت. طيب ست ابتسام هلا عم تسمعينا؟ اذا يعني بدك تبقي على الخط اذا بتسمعينا من الراديو. لا على الراديو معلش. تمام خليكي على. شكرا اهلا وسهلا خليكي على السلامة. حبك يا مهذب كمان يسرى. هلا رح تبدي مع ابتسام كونها رح ابدا بس لمرق اسم حنان بنت اميره 12/2/68 طلع رقمها حنان 7. كانت أمورها كتير تعباني بالأول بس فيني أقول من شهر أب وما بعد تحسنت الأمور. بعت العقار يا ست حنان جايب هالشهرين ثلاثة يعني بتعدي ثلاث إشارات يعني ثلاث أسابيع أو ثلاث شهور ورح ينباع العقار إن شاء الله بإذن الله. أنت من النوع اللي كتير كتير بتعطي طاقة إيجابية للآخرين بالرغم تكوني تعباني ومعذبي، ولكن دائما أنه ما بخلي حدا يلاحظ عليك التعب غير انه انت انساني، انت حنان الانساني المتفائلي اللي بتعطي ايجابيات. الامور المالية اللي كانت تعباني سابقا بدها تعود للافضل، وفي عندك غير بيعة العقار في رزقة بس من وين الله اعلم، بس الامور احسن بكتير ان شاء الله باذن الله. واثق بحلو شو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي. معنا اتصال. الو يعطيك العافيه. انا يعافيكي. الله يعطيك العافيه على البرنامج الحلو. الله يخلينا اياكي. مين معنا؟ مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. كمان انا اسمي يسرى. اهلا يسرى بنت كاتبه. ايوه يا مواليدي 1/6/76. 1/6/76. ايه مع زوجي عز الدين حسا عز الدين ابن شما. عز الدين ابن شما 24/6/56. 56. إذا سمحتي ما عندي إلا ولد بدي أسأل عنه. بهاء بهاء ابن يسرى مواليد 8/6/2005. من شابه أمه ما ظلم. يعطيك العافية. مو يعني بيشبهك كتير. بيشبهني كتير. إيه الله يحميه يا يسرى. الله يسلمك يا رب. بدي أسأل عن صحة عن زوجي وعن إذا في عندي شيء بعقار أو شيء أنا، وابني عن دراسة طبعا، وعن إذا أحوال مادية مزيادة إذا بتحاول تحسن أحوال مادية. والله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا إنسي. هلا تفضل عنا على الصنوفة. نحن مصنوفة. أوه هلا دي حلوة الهوايات والبرودات. هلا كثير حلوة. فعلا تشرفونا الزيارة على الصنوفة. الله يهنيكم. ما في أحلى من الصنوفة وكل جبالنا حلوة. أنتوا أحلى أنتوا أحلى أحلى إن شاء الله. هلا إحنا بنحس حالنا بنزوركم كل ما فتحتوا الراديو على أمواج. يا أهلا وسهلا. عم نزور كل البيوت. شكرا لك يا يسرى. شكرا لك. أهلا وسهلا يا ميت سامي. يعطيك ألف عافية. حبيبي ونص الثاني اللي رحبه بجنون. يا قالت قصة أعجاب صغارت حب وعذاب. داري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي. وكالت قصة أعجاب صغارت حب وعذاب. داري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي. We'll be right back. ابتسام بنت حياة 25-3-73 مع زوجها نضال ابن كاتبة 1-9-74. ثنائي كتير حلو، ثنائي كتير قوي. يعني الحكي أو الخطة اللي بتضع ابتسام بنفذها نضال. في أحلى من هيك؟ عن جد ثنائي كتير حلو، عجبني كتير، وأمورهم أحسن، وفي عندهم تحسن بالأمور المادية، وحتى تحسن بالارتباط وبالعلاقة بين بعضهم، وهني من الناس عن جد اللي كتير مكافحين. بس أنا بقول لابتسام انتبهي من وجع بخص مفاصل، ونضال أموره ممتازة جدا، وفي عنده عقد أو عقار أو أي شيء بخص رزق قريبا جدا بده ينتعي. حيدر ابن ابتسام 26-1-98 طيوب كتير كتير، ولكنه مزاجي وعصبي وعنيد. حيدر كتير كتير عنيد، ولكن أموره أحسن من فترة شهرين مضوا. في عنده نجاح، في عنده شغل جديد قريبا جدا، أنا شايفي في سفر على اسم حيدر. وحيدر من الناس المتميزين وبيفهمها على الطاير. مضر ابن ابتسام 9-7-99 مضر كتير كتير شايف حاله وعم يعذب أمه، روح دروس ما بدي، روح عمل ما بدي، يعني من النوع اللي كتير كتير هيك ضارب حاله عتقيل. الله يحميه ويخليه يا رب، حتى لو كانت يعني مثلا في فرح في كذا بينكد عليهم، ولكن بيرجع من النوع اللي بيندم لأنه بيحمل قلب كتير طيب. مضر مضر أرقامك كلها ياتها بفردي، لهيك أنت يعني لازم تكون حياتك غير هيك وأفضل، دائما تمتع بهيك شوي، يعني طول بالك على الأمور اللي بتمرق فيها أنت. أمور الدراسي رائعة جدا جدا، وأنت مرزوق سبحان الله. حلا كمان بنت ابتسام 11-11-2010 حلا عنيد كتير عاطفي، أنا بشوفها بتشبه الوالدي كتير كتير، وبتحب أخواتها وخاصة حيدر. حلا كل ما كبرت العمر كل ما هيك ما شاء الله عليها بينما فكرة وذكاء، وبتطلع من أرباب الأقلام، يعني دكتورة محامية، وأمور العائلة بشكل عام ممتازة إن شاء الله يا رب. صاير باليوم القصير بذكرك ألف مرة، ترى هيك ما عدت صغير ميت عشق هالمرة. من يوم شفتك لليوم طاير من عيون النوم، معلوم بحبك معلوم أول وآخر مرة. ولعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين، تموت النسوان من بعدي أنت وين وعندي وين. لعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين، تموت النسوان من بعدي أنت وين وعندي وين. ايوه يعطيك العافية، اهلين كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. بائت ولد، اهلا وسهلا. من امواج اللاذقية لامواج طرطوس لامواج الشام، بدنا ناخذ بحر ونحط بالشام كمان ان شاء الله. سميرة بنت خيرية، سميرة بنت خيرية 2/10/1942 ان شاء الله العمر كله يا الله يسلمك. بدي عن الصحة سميرة. سميرة بنت خيرية ما؟ ايوه. وعن المال؟ عن الصحة وعن المال وعن الحظ المعدار. الدنيا كله ماشي بعكسي، حتى أهل بيتي بعكسي. لا لا لا، بيحبوك كتير كتير، وكل ما كبرتي كل ما صرتي أحلى. والله عم أشوف كل شيء ماشي ضد بهالأيام. هلا هلا كله ماشي ضدنا يعني، بس إحنا بنبتسم مشان نكسر عينهم على أساس قال يعني، يعني إنه إحنا بنبلش من المنيح ومنكون منيح نحن لحتى نخليهم يصيروا. والله أنا كويسة مع الناس كلها. إيه ليكي ست سميرة، ضلي خجليهم، اليوم ما في منكم بالعالم بتجننوا، ما في يعني بيخجلوا بصيروا عن جد هيك. يا العنادة ما بيبطلوها وراثي وراثي يعني على أساس لما كنت صبي ما كنت مثلهم؟ لا والله ومن هون لهون عندك حرف طول عمري انا قنوعه. عندك حرف الخي مع التاء المربوطه، يعني كنت عنيدي وعصبي واللي بدك اياه بدك اياه. بعد صغري ما بعرف أه. بس بعد كبرت وعيت والله ليكي انا مثاليه مثل مي تجاري، يعني فقتي لقيتي حالك مزوجه. ايوه يعني ايوه. هلا بيقولوا الحياه كلها هيك فعل ورد فعل، يعني كل واحد احيانا معذب اهله شوي بيعذبوا اولاده الكبير، بدنا نطول بالنا عليهم. والله ليك اللي خلاني اصبر انا اولادي الحمد لله ربيتهم احسن تربايه. الله يخلي لك اياها يا ست سميره. الله يسلمك. يا اهلا فيكي. اهلا فيكي. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك ست يسرى؟ يا أهلا وسهلا. أنا سليم، حكيت معكم من كم سنة مشان تحسبيني مشان الثالثة. أهلين. أيوة. سليم طمنا كيفك شو أخبارك؟ أهلين يا هلا. بس بدي أعطيك اسم أختي مشان توفيدة. إيه بس ما قلت لنا يعني الحسابات معك كيف زبطت ما زبطت؟ جبت 280. برافو عليك ومنيح، يعني منيح. ما انا ما شفت شيء وصل لهون يعني مثلا مثلك. حلوان حلوان. طب نحن رح نهديك اغنيه هلا يا سليم. رح نهديك اغنيه يعني بس بدون مصاري، هي اغنيه مصاري. شو الاسم؟ زينب بنت فاطمه. ايوه 14/1 ايه 2004. ليش عم تعذبكم؟ هي صف تاسع هلا يعني إيه إيه. بس عم تعذبكم كتير عنيدي ما؟ ايه عنيدي إيه، وبتضل هيك تزن يعني اذا بدها شغلي بدها تجيبها بدها تجيبها يعني اكيد اكيد. بيحكي أكيد. سليم ما بيحكي سليم بدي اجيب اللي بدي اياه انا. اه سلم لي على الوالدي كتير يا سليم. بس فيني اعطيكي انا تعرفي لي شو وضعي هلا؟ يلا. سليم ابن فاطمه 11/6 ايوه 2002. 2002 بس برافو عليه 280. ايه شطور سليم، اهلا وسهلا فيك. مدرسه مدرسه بتقول الحكي هيك على الهواء. الشاش عم تتنقل الشاش. لا والله هلا هلا بيسمعوك الطلاب بيروحوا بيقولوا هاي سليم مدرسه ونجح، رح نعمل مثله. بجوز انت ذكي، بجوز كنت تنتبه على الاستاذ، صح ولا لا؟ ما درست يعني من بعد يعني ما حطيت كل جهدي. اها يعني هيدي هيك من قفا ايدك يعني انه هيدا العلامه. خلينا نشوف الهمه بكره بالبكالوريا ان شاء الله، لانه تحديد مصير اكيد ان شاء الله يا رب. شكرا كثير ان شاء الله. موفق يا هلا. شكرا ست يسرى. يا اهلا وسهلا سليم هلا. طيب ولا قلبي طيب ومعطر ويلي شو صايبه كتار الابلاك جرحوا فيه انتو عدني ما تعذبوا. الأغاني كتير حلو اليوم اليوم، قال حتى في وسام أغنية مصاري محتارين يعني شو بدنا نساوي لها فيديو كليب. في عنا ليال بنت لينا 83/84 طلع رقمك 8، وبشار ابن انتصار 23/4/79 طلع رقمه 10. توافق ممتاز جدا جدا والعمل قريب جدا ليال. انت عنيدي كتير يا ليال وحساسي كتير كتير زيادة عن اللزوم، وبشار صاير كمان عصبي بهالايام لانه مثل ما بيقولوا انه مش عم تزبط معه، بس الايام اللي جايه وخاصه شهر 12 وما بعد الامور ممتازه جدا جدا، والتوافق 75%، ولكن يعني بدنا نوطي لنا كلمه لا تمشي السفينه. صحيح. عيني انت وعدني لا تعذبه. في عنا يسرى بنت كاتبة 1/6/76 بيعت العقار اللي قلتيلي عليها جاي فورا، يعني خلال هالأسبوعين أو هالشهرين رح تنباع. يعني بيعت عقار بس بتمنى ما يكون بيعت أرض أو فيها شجر زيتون. والله بزعل مني كيسرى لأنه أنا كتير بحب الزيتون واسميك على اسمي. بعت العقار جاي. انت كنت من تعباني من فترة 4 شهور 5 شهور او 4 سنوات 5 سنوات، ولكن الحظوظ هلأ اقوى معك. عندك حرف السين مع الالف دائما، انت قوي جدا ولكن عصبي راني، ولكن قلبك طيب. عز الدين ابن شمة 24/6/56، فيني اقول نفس الطبع اثنيناتكم، ولكن عز الدين هيك احيانا بينكد عليك شوي، ولكن خليه ينتبه من شيء بيخص المفاصل او شيء بالرجلين، واموره ممتازه جدا جدا لانه في عنده مشروع رح يمشي فيه وعم يبلش، وانا بقول له اي شيء بدك تبلش فيه بلش قبل ال 2018، لانه ال 2018 و19 رح تروح معك كويس كتير كتير لشيء بخص مادي. في عنا بهاء ابن يسرى 8/6/2005. لحظة ندوش نسيتيني نسيت بدي ازعل يعني يسرى بشهر السادس وعز الدين بشهر السادس وابنهم كمان بهاء بشهر السادس، يعني حلو كلياتهم جوزائيين، كلياتهم بيحبوا الهواء عن جد بيحبوا الجبال. بيكون في انسجام هيك يسرى بالعائلة؟ طبعا بيكون في انسجام، بس اخذ هو زيادة عز الدين من برج السرطان لهيك بكت عليهم شوي، ولكن ما في أطيب من قلبه. بهاء كل ما كبر طلع رقمه 2، كل ما كبر بالعمر كل ما صار شيء كتير حلو، وإن شاء الله يا رب نسمع قريبا إنه في عنده أخ بإذن الله. إن شاء الله. سلموا يا وسام على هالأغنية، يمكن هيدي من الثمانينات. ايه طبعا، او ما بعرف يعني. معنا اتصال. الو، هلا بيفكرونا كبار يعني مولا. هاي لقلك انا عملت حالي بعدين ما بعرف بالتسعينات يمكن في اتصال. الو الو، راح الاتصال، خلينا نسمع الأغنية. لعيونك يا نور العين راح اغني هالغنية، راح اغني في اتصال. الو الو، مرحبا، اهلا وسهلا، كيفك؟ يا اهلين. ندى. ايوه، كيفك يا ندى؟ اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك ميساء حيدر. اهلين ميساء. زميلتك. زميلتنا الحلوه ميساء. كيفك ميساء؟ تمام والله. شو هالمفاجاه الحلوه، سمعنا صوتك على الهواء. يا اهلا فيك حبيبتي، حبيت احكي معكم هيك. سلم عليكم، دائما تحكي وما بيعلق الخط. هلا نقشت معك، خلينا نشوف حظك وحظ يعقوب. يلا نقلي. يلا مدام ميساء. ميساء الوالدة سميرة. المواليد. أيوة 82. يوم شهر 5/1. يعقوب 31/3/2012. ميساء بتحبي نهديكي شيء على الهواء؟ أغنية؟ شو بتحبي؟ بتحبي تتفضلي نسقيكي قهوة؟ والله على ذوقكم، أنا بالبيت ماني بالمركز. أوكي حبيبة قلبي، هلا خليكي على السمع. إيه أوكي، ولا يهمك. أهلا حبيبي، هلا باي باي. Yeah. عاصف ابن أنيسة 20 قال لي 22 أو اتفقنا نحن على 5 1 68 طلع رقمك 12 يعني 3 الأمور لتحسن. كنت عم تمر بظرف كتير صعب ماديا وصحيا ولكن هلا الأجواء كتير في انفراجات فيها. أنا بقول لك في مشروع إن شاء الله قريبا جدا عم تحاول تسعى لأخذ شراكة من شي حدا تكون واثق فيه ورح تلاقيه إن شاء الله بإذن الله. في تحسن بأمور الصحة كمان وفي عندك يعني شيء بالبيت كتير حلو رح يصير خطبة ولد نجاح ولد الله أعلم بس لكن الأمور أحسن من أول بكتير يا أستاذ آصف. أنت من الناس اللي كتير بتعتمد على حالك ما بتحب حدا يساعدك بس خفف العصبية شوي. نحن عمين وعي ليف وانتو وبيت جاي عفو قلب البي حيب بي حراتو سلافو لك خافو من الله من الله خايفو ومش رح ننساكم يلي نسيتون دلعو بنت سميرة 5182 عنيدة كتير طيوبة كتير وأحيانا تتشبس برأيها وأنا بشوفها كتير كتير يعني يمكن من الناس اللي كتير حنوني يعني إذا حبت بتحب إخلاص وبتحكي للواحد إذا حتى غلط أو إذا هو غلطان بتقوله أنت غلطان بعينك يعني ما بيهمها لأنه إنسان كتير صادقة وفيها شفافية. قريبا جدا في شيء بخص عمل في شيء بخص توقيع أوراق وكمان في عقار أو نقلة على مكان جديد. يعقوب ابنة لميساء 31/3/2012 رقمه 3 يعني يعقوب ورقم 3 وحرف سين معناته الأمور ممتازة بيطلع فعلا إن شاء الله بإذن الله من السعداء حتى اللي بيكون بسيط بحياته يعني بيقبل بكل شيء بيطلع رحماني روحاني قريب من حس اللي بيطلع هيك بيكون عنده شفافية أو روحانيات عالية. هو ابن شهيد كمان يسرى ابن شهيد الله يرحم أبوه يا رب ويرحم كل الشهداء إن شاء الله نشوفه هيك يعقوب وكل ما كبر كل ما كبر يعقوب كل ما كتر الخير على وجهه بيطلع من أرباب الأقلام واسمه على سفر مستقبلا. معنا اتصال. الو كيفي؟ اهلا وسهلا. يا اهلين بحكي مع مدام يسرى بعد اذنك. تفضلي مين معنا؟ سناء. بدي اسال عن اختها. تفضلي يا سناء. مع سلوى بنت سميحه. سلوى بنت سميحه ما بعرف اذا يمكن 75 يوم وشهر يمكن 20 24 ماني ما امي 24 ماني هيك يا ثاني واحد اسمه سامي بس ما بعرف مواليده. سامر؟ سهيلة أمه. ابن؟ سهيلة بس ما بعرف والله شو مولده أكبر منها بسنتين ثلاثة. طيب تكرم عيونك يعني بدك تسألي عن التوافق؟ وعلاء ابن سميحة هذا عن المال مواليد علاء؟ بس 90 ما بعرف والله اليوم والشهر 90 بعد إذنك يعني علاء كترني عصبيته بالأيام هاي؟ اي والله طيب لأنه ما يزبط معه شيء حرق ايه طيب تكرم عيونك إذا عنده نقلي من حمى تفاحة ناس بنت رنا 29/11/95 طلع رقمك 8 يا إيناس. إيناس عندك حرف سين وحرف ألف، أنت عن جد ممكن يقول مستجابة الدعوة أو قريب كتير من رب العالمين، عندك روحانيات كتير عالية ومتسامحة كتير كتير ونقية من جوا شفافة، يعني فيني أقول مثل ما بدك أنت رح تمشي الأمور، ولكن في شوية هيك إزعاجات مالية أو من العائلة، بس لكن بالأخير راح أنت تطلعي المنتصرة وتجتازي كل الحواجز. حتى بالبيت في حواجز، يعني مثلا مثل أنت من النوع الخجولي جدا راح تجتازي هالمرحلة. وشغلة تانية، في عمل جديد يضاف لعملك، يعني أنا فيني أقول من شهر 12 وما بعد أمورك ممتازة. حسام ابن منى 25/8/89 طلع رقمه 7. حسام ما شاء الله عليه، يعني فيني أقول أرقامه قوية جدا، وهو قريب للقلب كتير كتير، واسمه مع حرف السين ومع حرف الحي كتير يعني رحماني روحاني. يعني أنا بقول الطيبون للطيبات فعلا يا إيناس، أنت طيبة وحسام طيب، والتوافق يعني تفوق 80%. هو ما في شيء اسمه 80%، ولكن أنت بتتماشى مع كل الأمور وكل الظروف، وهو حسام كتير كويس مشان ما أنكر يعني. نعم، إلا مبروك لك يا إيناس. طبعا قريبا جدا إن شاء الله. أنا بطلبها وحط الخطبين، بيا وفوق أنا قضايا ورجال، بنتي بدها رجال بيشيل جرن الكبين، بيشيلوا جرن الكبين. ما كتير يسرى عم تيجي على صفحتك على الفيس في ربع بنت أمل 13/6/92 طلع رقم 8. والله عندك تعب يا ربع، يعني وهالتعب صار له 6 شهور وأكثر، بس إن شاء الله بإذن الله من هون ل 15/1 وما بعد أمورك أحسن بكتير بكتير. هو هاي السنة كتير جارت على برج الجوزاء، يعني أنا فيني أقول يعني بالنسبة لكم كانوا مادياً ولا عاطفياً ولا أي شيء كنتوا تعبانين فيها وفيها ضغوط صح؟ ولكن الأيام اللي جاي فيها شيء كتير حلو، في شيء بيحمل عقار أو مسؤولية جديدة تضاف لمسؤولياتك يا ربا، وأنت فعلاً بتأمني بالأمل كتير، وأنت منتظرة شيء رح يجي رح يجي، يعني قريباً رح تنحل أمورك، ولكن خفي من الضغط اللي أنت عايشتي. أنت من النوع اللي كتير بتقلقي بالليل وبتحملي هم، أنا بقول لك تركيها على رب العالمين والله رح يجيبها معك هالمرة إن شاء الله. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يا اهلين. تمام الله يسلمك الحمد لله. في عندنا ميساء بنت سمرة. ميساء بنت سمرة 19/1/79 صحه مزوجي؟ ايه مرض عضه صحه. منى بنت امينه 15/3/63 ايه عن الصحة. عندنا نظيرة بنت ريما، نظيرة بنت ريما 5/5/60 متضايقة. نظيرة متضايقة؟ ايه تعبانة صحيا ونفسيا وماديا. ايوه 5/5/65 لا 60 60 5/5/60 تكرم عيوني. من وين عم تحاكينا؟ من اللاذقيه. تكرم عيوني. تكرم عيني. شكرا لك. يا هلا ان شاء الله شفاء للجميع. نم نم نم نامي سم سم سم سامي يذبح قلبي بنظرة عينه بشماته لو اتصال. الو مرحبا. اهلين. انا زعلت يا مدام ندى. لا لا لا لا زعلناكي مره ثانيه. انا اول اتصال بتصل ولهلا ما جاوبت. بتعرفي شو عم بيصير معنا؟ عم بيصير قدامنا ورقه كثير عم ننسى اي ورقه هي اللي كانت اول شيء. ذكرينا بالاسم. اعتدال بن جميله. ليك اعتدال بن جميله فورا خليكي عندنا. وبي بتوعد حياتي. تكرم عينك. خليكي خليكي على السمع فورا. اهلا حياتي. اهلا وسهلا فيكي ما بنزعلك ابدا. اعتدال بليزي وسلام ما بنزعل بقى ابدا. اعتدال بنت جميله 27/1/61 طلع رقمك 5. انت من الناس اللي كتير كتير طيوبه او غامضه في عندك غموض ولكن كمان عصبيه. يعني انا ما بنساك من العصبيه يعني تبعك اللي فيك ولكن ما في اطيب من قلبك وبتنسي فورا الاساءه قد ما كان الواحد عامل معك مثلا مواقف يعني للحظه بتنسي كل شيء في يعني مشاكل كذا وبتسعي انه معلش خلص بدي صالحه وهذا الشيء يعني خلص ملينا منه خلص بخلي كل واحد عند حده بوقفه عند حده. انت متردده بقراراتك ولكن اذا اخذت قرار ما تتراجع فيه نهائيا يا ست اعتدال. فيني اقول كمان في ارتباط في شيء بخص عائلي قريب جدا جدا لأليك والأيام اللي جاي وخاصة بعد شهر 12 رح تكون 2018 حلو كتير لألي. مي بنت سعادة. سعادة أو سعاد؟ سعادة. سعاد 11/1/89. كمان مي من الناس اللي فيني أقول يعني اليوم كله معصب اليوم كله تعبان. ليش؟ يعني يا مي روقي هدي. في شيء بده يخص مي بنت سعادة. سعادي على الأغلب سعادي. مي بنت سعادي في شيء بيخصك بتوقيع ورق أو بنقلي أو بترقيب العمل جاي حظوظك للأحسن قريبا جدا إن شاء الله. صح الرقم في 8 وفي تعب ولكن من هون ل 28/29/11 بيروح كل شيء تعب عنك لألك. في عنا فضيلة بنت لطيفة 6/1/76 ارتباط. أنا بقول لك ومية بالمية من هون لحزيران 2018 يا فضيلة ورح تكون أمورك أحسن بكتير. كتير بحبك أي والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته برمشك صبحا للسوا بموت وبحيا بغمزاته الشغلي ما عاد بدها سكوت وراح بتبين بحبك كم الأسماء؟ في عنا علي ابن أميرة 6-10-88 طلع رقمه 3، يعني الأمور أحسن من أول بكتير يا علي. في حظوظ قوي جدا بالعمل، ولكن بالبيت في شوية هيك تعب، رح تجتاز هالمرحلة وأنت مقبل على مشروع كتير حلو بشراكة مع المقربين. وأنا بتمنى منك يا علي يكون في أوراق، حتى لو كان أخونا مساوي معه أوراق، منشان الحلال والحرام ومنشان المستقبل ما نتخانق نحنا والناس عزيزة على قلبنا بالشراكة. علي بتنتبه لي إذا بتسوق سيارة أو بتسوق ميتور أو أي شيء، بتنتبه لي من قيادة السيارة بهالمرحلة هي يعني، وبتحاول يعني عمهلك بلا هالسرعة. رانيا بنت أميرة 11-9-78، رانيا حظوظك أحسن أو أيامك أحسن من أول بكتير، وأنت من الناس اللي قيادية وبتتحملي مثلا بتقولي مشروعين ثلاثة وبتطلعي قد وقدود. بالبيت رائعة، فين أقول إذا موظفي إذا كذا، أمورك للأحسن كتير كتير إن شاء الله. أنت أمورك جاي على توقيع أوراق، وقريبا جدا رح توقعي هالأوراق ورح تكون أمورك أحسن من أول بكتير، ولكن أدوا أموركم بالكتمان يا رانيا. قدام بيتي تفدي لي، قدام بيتي تفدي لي، صخر وما يرمينا الهوى، محسوبك والله ابو علي، محسوبك والله ابو علي، لا تكابري وتتدلعي، قدام بيتي تفدي لي، صخر وما يرمينا الهوى، يعني يا سليم يا ابن فاطمة لا تفكر حالك انك انت رح تنجح وبعلامات كويسة، يعني حتى زينب من شابها اخاه ما ظلم، مو من شابها اباه، يعني حتى لزينب رح تطلع بعلامات كويسة، بس هدوا وطولوا بالكم عليها. عنيدي عصبية ولكن ما في اروع من قلبها. انا بقول بتضل تنق نقاقة ودلوعة العيلة، وهي السنة هيك معلش هدوها شوي وراضوها شوي، في عندها نجاح كتير حلو وحتى مستقبل على سفر، وفعلا العلامات اللي رح تجيبها وتذكر هالكلام رح تكون اعلى من علاماتك. انت يا سليم ابن فاطمة 11-6-2002 كمان رح تتابع ورح تجيب 10-11 بكالوريا كمان علامات تفوق، وهالمرة بالدراسة وغصبا عنك وتنقيل مافي. زينة بنت نجيبة المنادى أحلام شهر 12-85 ما متذكرين اليوم مع أحمد ابن أمون شهر 3 كمان 73، فيني أقول في توافق، ولكن يا زينب إذا ما بدي يصير توافق بيكون منك من النق منك، أنت دايما بتنقي، هدي شوي ورح يصير توافق قريبا جدا، وخاصة يعني بشهر الخامس رح يكون في زواج، أما الارتباط رح يكون قبل، وهذا الشيء بيتحدد على يعني من أسلوبك أنت معه لأحمد. أحمد طيوب كتير ولكن أنت نقاقة ولازم تخفي من نقك يا زينب أو زينة. ما بعرف ليش المساء مهدت أفكاري، ما في الدم أحبسها ولا أبقى بدار، ما بعرف ليش المساء مهدت أفكاري، وما في الدم أحبسها ولا أبقى بدار، لو وفي دم المساء بلقبت في ناري وكلمي عنده مساء حبك يا عيني لو في دم المساء بل كتب في ناري وكلمي عنده مساء حبك يا عيني يوم رماني الهوى وانا مو بيدي يا مشروح جرح الهوى ولا هو العناية يوم رماني الهوى وانا مو بيدي يا مشروح جرح الهوى ولا هو العناية لميس بنت أميرة 4187 طلع رقمك 8 كان في تعب من 4 سنوات وما مضى ولكن هاي الأمور التعب بالعائلة تعب الأسرية تعب المادي رح تخلصي منها قريبا قريبا عندك 2018 لتحقيق حلم طال انتظاره يا لميس أمورك للأحسن في عندك تحصيل رزق حلو كتير وفي عندك تغيير عمل أو عمل يضاف لعملك ورح تكوني أنت عن جد من المبدعين وفيني أقول كمان في حدا هيك بالعائلة بده يساوي شوية مشاكل ولكن أنت بتحطيه عند حد مضبوط ولا هالاغنيه يا يسرى ولا انا ما فيني خربت الحروف فيك تعيدون في عنا محسن ابن نديمه 10/3/65 محسن طلع رقمك 2 كان عندك تعب سابقا وخاصه شيء بخص مفاصل ومشروع كنت خسران فيه وفي عندك تعويضات ان شاء الله بشهر 12 وما بعد انت من النوع اللي كتير عصبي نيراني ولكن ما في احد من قلبك حتى انت بتساوي مثلا الامر او مثلا بتصير مشكله وبتروح انت لتصالح وبتقول بالاعتذار ما في شيء يعني دائما من طيبه قلبك انه حتى الاعتذار بتعتبره تواضع وهذا الصحيح وانت من النوع اللي كتير مقرب من حدا راح يصير بينك وبينه شغل وراح تسعد ماديا قريبا هويدا بنت بديعة 1/5/76 طلع رقمك 6 يا هويدا كمان هويدا أنت من النوع الـ الـ الـ الغيور العنيدي يلي بتحب أنه أولادها عيلتها زوجها يكونوا بالمقدمة فوق كل شيء يعني حابة تجيبي شيء ورح تجيبي قريبا على البيت وأنت من النوع اللي كتير نشيطة أنا بشوفك عم تشتغلي برا عم تشتغلي جوا بتحفظي السر وهذا الشيء كتير لحلو لقليك ولكن انتبهي من وجع مفاصل بإيديك أو أعصاب بالإيد وخاصة اليسار من امتداد الرقبة ياريت تديري بالك من الناحية يعني الصحية أو الجسدية بس هالفترة الشهرين أو من هون لأول السنة مشان تمضي على خير درجة بحدك يا الموطور رجبة طيارة غية درجة بحدك يا الموطور رجبة طيارة غية راح ناخذ اتصال الو الو مرحبا اهلين مدام صباح ندى ندى ايوه اهلا وسهلا كيفك تمام مين معنا انا سعاد اهلين يا سعاد انا حكيت عن مره بس بعد ما حكيت مدام يسرى ما سمعتها منيح وعم راسله بالواتس على الواتس. ايه بس ما عم بتجاوب علي، بس قلت حبيت اليوم احكي معها. مدام تفضلي، هي معك. اهلين يا سعاد، كيفك مدام؟ اهلين يا هلا. كيفك، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. تذكرتيني سعاد، 21 حزيران 21 حزيران 6 1976 76 الوالدة فاطمة مشان العاطفة والعمل والصحة والعمل العاطفي. انا ما جاوبتك على الواتس يا سعاد. لا والله، مو اللي عطيتيني بعتي لي مدري كم اسم. ايوه مزبوط، شفتي انا بحسب للواحد ببلش يعطيني بهالاسماء. هالاسماء ما عاد افضل، لانه في ناس حرام يعني، انه الحسابات لازم تكون يعني بالعدل بالكل. انا بس انا بتذكر انه حاسبت لك اكثر من 3 اسماء او 4. ما سمعتك منيح والله، جاوبتيني ما جاوبت، بس ما سمعتك منيح. ليه تكرمي عيوني، خليك على السماعي سعاد. يا هلا يا سعاد. بس لا اسمع، بسمعك على لاني الراديو بعيده عني. انا بحكي بالصالون. تسمعي من هون؟ ايه معلش، خليكي معنا. خليكي معنا. بعيده علي الراديو هلا. ولا يهمك، عاده الصبايا لما بيسالوا عن العاطفه ببعدوا شوي عن اهاليهم، خصوصا اذا بدهم يعطوا اسماء شباب. سعاد انت عصبي نيراني، واحيانا لو كان في فرح بيضل هيك، بتضلي يعني تخلقي النكد، او انت مانك مرتاحه من داخلك. يعني الكل مثلا بيكونوا مبسوطين الا انت قاعده على جنب ومتضايقه ومقهور. عندك حرف السين كتير منيح، لازم يكون سعد إليك، بس لكن أنت بعكس اسم سعاد، دائما ماشي حسب اسم فاطمة، إنه بمشي بالمشروع وفجأة بيسكر قدامي، لأنه اسم إحنا بناخده اسم فاطمة من أهطم فجأة حروف النار. يعني أنت عصبي نيراني، وأحيانا تنقدي على حالك بحالك. إذا بدي إجي على العاطفي، أنا بلاقيك كتير محبوبة من قبل الشباب، بس ما حدا عم يجي يدخل البيت، أو اللي بدك إياه بده إياك، واللي ما بدك إياه بالعكس. انت عليك تابعة، انا بتمنى منك تكتبي صورة الصافات وتحطيها تحت راسك صورة الصافات. وبالعمل قريبا جدا فيه، بس مو قبل 40 يوم او شهرين او اول السنة يا سعاد بمجال العمل. خليتك على راسي، خليتك على راسي، كل غطى أحس بالموت وقوة أشهق أنفاسي، خليتك عزناسي، عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، خليتك على راسي، بكل غطى أحس بالموت وقوة أشهق أنفاسي، خليتك عزناسي، كل هذا وقلت أمرك أحلى من العسل مرك. سميرة بنت خيري 2/10/42. والله إذا ما حكينا على اسم سميرة بتزعل كتير كتير الست سميرة، لأنه أمورها كتير كويسة، بس هي ما بعرف ليش ما عم تعطي وجه للعائلة. يعني معقولة هلأ الكل يعني مثلا وغير وانت غير الست سميرة، بس انت صاير عصبي نيراني، عم تكتبي بهالدواوين وعم تشوفي حالك على العيلة. أنا بقلك هدي شوي، أمورك كويسة وإن شاء الله صحتك بخير، وفي مبلغ أو في رزقة جايتي قريبة جدا جدا. في عنا ليال بنت لينا 8/3/84 الأمور، أو يمكن حكيت حسبت حسبت سوسن كمان بنت حفيظة 21/4/87 في توافق مع نبهان، بس ما في اسم أم. 31/10 إذا بدي أخذها بالأرقام 84 بيكون التوافق 60%. لازم نطول بالنا شوية سوسن لنشوف الطبع لنشوف الكذا، وبعدين رجعي حاكينا الحلقة الجاية لنشوف، لأنه لا عطيني اسم أم ولا عطتني شيء نهائيا. فضلتك على روحي وضاعوا يا تقديري، ضاعوا يا تقديري، قول إيش قصرت وياك، قول إيش قصرت وياك، وإيش تطلب بعد أكثر، وإيش تطلب ميساء بن ميساء بن سمر 19/1/79 مشان الصحة، وهي مزوجة بس مشان الصحة الأمور أحسن بكتير، ولكن إحنا بننتبه من شيء بخص الكولون، وعندك الكولون عصبي حسب نفسيتك يا ميساء. منى بنت أمينة 15/3/63 كمان في شيء بخص وضع مادي يتحسن وفي تحسن بالرزق. نظيرة بنت ريما 5/5/60 تعب بالجسم وبخص هيك لازم تنتبه من وجع كلاوي أو من وجع مثاني لازم تراجع الدكتور. أما أمور الأمور المادي فيها تحسن إن شاء الله من شباط وما بعد. شكرا كثير لكم. بدنا نعتذر من الاسماء اللي ما قدرنا مرقناها، يمكن اسم او اسمين فقط نزلوا سهوا يسرا. وبدنا نشكر فريق عملنا اللي رافقنا لليوم. بس اول شيء يسرا شكرا لك. شكرا لكم كثير. بنلاقيك الثلاثة الجاي اذا الله راد. اذا الله راد. مستمعينا كان معنا اليوم بالرد الهاتفي ميساء سلمان، على الصوت نادين الشاعر، بالهندسه الاذاعيه ديما حسن وولاء سليمان، وبالاخراج وسام صارم، مساعد مخرج منار عيسى. اسمك صار زمن دامي على عم تمشي بدامي. اسمك صار زمن دامي. مستمعينا كنت معكم على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا ندى حرفوش من إذاعة أمواج طرطوس، ونرجع سوا لأمواج اللاذقية.